يا وطن يا غالي يا أول تالي يلي نلامس تربتك وعزك العالي تسرح بك أيامي وتحقق أحلامي حبك سرى فيني وعزك على هامي رواها الراوي حداها الحادي على بيبانها صاح المنادي رواها الراوي حداها الحادي على بيبانها صاح المنادي عشان ترابها تعبت يا ولادي أموت وارحال وتعيش بلادي عشان ترابها تعبت يا ولادي أموت وارحال وتعيش بلادي غيب شلون وضيفك اللي ملأ عيوني أنا مجنون وبج مكتوب وفيك لا مخابة اظنوني كانوا العيون غيب شلون وضيفك اللي ملأ عيوني أنا مجنون وبج مكتوب وفيك لا مخابة وجيت اليوم وكل عزوم أقول للي فوقي ومن دونيه وبدعي دوم بلادي دوم عالي السحاب تكونيه وجيت اليوم وكل عزوم أقول للي فوقي ومن دونيه وبدعي دوم بلادي دوم عالي السحاب تكوني قولوا عاش الوطن قولوا يلا يلا يلا قولوا عاش الوطن قولوا يلا يلا يلا يا نور العيون أغيب شلون وطيفك اللي ملا عيوني أنا مجنون وبج مفتون وفيك لا مخابة ظنوني وجيت اليوم وكل عزوم أقول للي فوقي ومن دوني وبدعي دوم بلادي دوم بعالي السحاب تكوني عشاء الوطن قولوا يلا يلا يلا قولوا عشاء الوطن